الأستاذ محمد عبد الوهاب. أيها الراقدون تحت التراب، جئت أبكي على هوى الأحباب. كان لي في الحياة من أرتجيه، ثم ولى أمل راحل وحب مقيم، في الحنان